بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والأهلية، وما ذكرناه عن نموذج الإمام علي وكيف كان أهلا لكل تلك الصفات ولكل ذلك الثناء الذي أثني به عليه سواء في القرآن أو في الحديث النبوية الشريفة، وبالتالي أصبح أهلا لأن يكون شخصية نموذجية للمسلم أن يقتدي بها، وهو مسلم تسليما تاما لأنه يعلم أن هذه الشخصية تربية نبوية خالصة ليس فيها حظ من أي جهة من الجهات. وقلنا أن الإشكال الذي وقع فيه الكثير من الناس هو توهمهم أنهم إذا ذكروا الإمام علي فكأن غيره، يعني كأنهم يريدون أن يجمعوا بين الجميع، وهذا قلنا ليس صحيح. نحن دائما عند البحث عن النموذج نبحث عن النموذج الفريد المثالي، ولا يعني ذلك أننا لا نحترم غيره. يعني في التلاميذ، الأستاذ مثلا إذا قيل له اختر لنا أحد تلاميذك فيختار أفضلهم، وهكذا دائما في كل الجهات نبحث عن الأفضل، يعني حتى في حياتنا في أي شيء في حياتنا. وهذا لا يعني إلغاء الغير، يعني البعض يتصور أننا سنلغي غير الإمام علي، لا، لكل محله من الدين، وبقي الجزاء مرتبط بالله سبحانه، الجزاء الإلهي، الله تعالى هو الذي يعلم ذات الصدور. لكن بالنسبة للقدوة لا حرج أن يكون بالعكس، أن كلما انفرد شخص واحد تتبثل فيه كل الصفات والشخصية المتكاملة كلما كان ذلك أفضل وأسهل وأيسر، بخلاف ما لو تركنا الناس لهم الخيار يختار ما يشاء، فهنا يصبح الدين مزاجيا، يختار الشخصية التي تتناسب معه. طبعا هو يرى عندما يرى الإمام علي وكيف كان يحرص على الأخلاق وعلى القيم حتى في تعامله مع أعدائه، وفي نفس الوقت يرى شخص مثل معاوية أو عمرو بن العاص يستعمل كل الحيل والخداع، فهنا طبعا إذا كان الشخص صاحب أغراض فيرى الأنسب له هي شخصية معاوية، لأنه يمكن من خلال هذه الشخصية أن يصل إلى ما يشاء من المناصب، بخلاف ما لو استند للإمام علي. ولذلك يقول كلاهما صحابة، وبالتالي لا حرج علي بأيهم اقتديتم اهتديتم، يقول أنا عندما يسألني الله تعالى أقول له أنا اقتديت بمعاوية وهو صحابي مثل علي، وبالتالي لا حرج علي. إذن هذا هو الإشكال الموجود، وهو توفير مادة سهلة لكل من يريد أن يتهرب من مستلزمات الدين بحيث يختار من يشاء، لكن عندما يحدد له النموذج المثالي هنا يصبح الشخص تقام الحجة عليه. وهذا النموذج المثالي مثالي من كل الوجوه، ابتداء من تربيته، من كونه في بيت رسول الله. وهنا لا فرق، عندما الله تعالى يذكر إسحاق ويذكر إسماعيل ويذكر، نجد أن الإمام علي تربى في بيت رسول الله، ربما التاريخ يذكر أن إسماعيل عليه السلام لم يتربى تربية كاملة في صغاره مع إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك الله تعالى وفر له ذلك كونه عالم من أعلام الهداية والنبوة. فالإمام علي كأنه ابن رسول الله، عاش معه، والقرآن الكريم عندما يذكر الذرية يذكر بهذا الاعتبار، لأن قيمة الذرية ليس في كونها فقط تابعة لأبيها، وإنما تابعة لسلوك أبيها، لتربية أبيها، والابن يقتدي بأبيه، ومن تابع أباه كما يقال فما ظلم، ومن تابع أباه فما ظلم. فرسول الله كان بالنسبة للإمام علي كالأب وكالأخ وكالأستاذ وكل شيء، يعني الموجه، القائد، القدوة في كل محل. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك في ذلك، نواصل ما ذكره، حيث يقول سجل التاريخ وسجلت السير للإمام علي عليه السلام من المواقف البطولية والفدائية ومواقف الاستبسال في سبيل الله ما لم يسجل لغيره، يعني كل هذه وهي مصادر موجودة لدى الأمة جميعا. حتى برز الإمام علي عليه السلام وعرف بين الأمة وبين البشرية كافة بأنه بطل الإسلام، عظيم الإسلام في جهاده، حتى القصة الشعبية، يعني تذكر هذا الأمر، قصة الشعبية تبين شجاعة الإمام عليه السلام، يقول عظيم الإسلام في جهاده، عظيم أتباع النبي، عظيم رجال النبي، عظيم جنوده، بطل جنوده، صفوة جنوده. ثم ذكر بعض النماذج على الفدائية والتضحية، ومنها موقفه ليلة المبيت على فراشه عندما هم الأعداء بقتله، فقال من المواقف التي سجلها التاريخ وسجلتها السير ليلة المبيت على فراش النبي صلى الله عليه وآله بعد أن تآمر الأعداء على قتله، لأنه بعد أن أتى البعض من الأوس والخزرج من الأنصار إلى مكة وأسلموا وعزم النبي على الهجرة، تفاقم القلق لدى المشركين والكافرين في مكة، واتخذوا قرارا بقتل النبي صلى الله عليه وآله والتخلص منه قتلا، وأذن الله له بالهجرة. فالليلة التي تآمروا فيها على قتل النبي صلى الله عليه وآله وفق خطة أعدت سلفا، جمعوا فيها من كل بطن من بطون قريش مقاتلا شرسا فتاكا يحمل سيفا حادا بغية أن يقتلوا النبي بضربة واحدة بسيوفهم، فحسب قولهم يتفرق دمه في القبائل فيعجز بنو هاشم عن الثأر له. ثم ذكر كيف حصلت عملية التمويه والتي كان الإمام علي أحد أطرافها، فقال: في تلك الليلة وبعد أن أعدوا خطتهم هذه وجهزوا لتنفيذها وأرسلوا أولئك المقاتلين للتنفيذ، نزل جبريل عليه السلام بوحي من الله وأخبر النبي صلى الله عليه وآله مسبقا وأعطاه الإذن والأمر من الله بالهجرة. طبعا البعض يقول كيف ولماذا لم تحصل المعجزة؟ لا، هنا الله تعالى، هذا اختبار للإمام علي، ابتلاء للإمام علي، هل يقبل مثل ما ابتلي إسماعيل عليه السلام عندما عرض عليه ابنه أبوه الذبح؟ فنفس الشيء عندما أيضا عرض على الإمام علي أن يقف هذا الموقف الفدائي والذي لا يقل عن الذبح، كان يمكن أن يقتل الإمام علي، ولكن لم يحصل هذا الأمر. يعني الإمام علي قبل بهذا الأمر وقبل أن يقدم نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: ولكن لنجاح عملية الهجرة والخروج من منزل النبي صلى الله عليه وآله، سيما والمكان الذي كان يبيت فيه النبي كان مكانا مكشوفا يتضح ما إذا كان النبي موجودا أو غائبا، كان لابد من عملية تمويه حتى يتوهم أولئك أن النبي لا يزال موجودا بينما يتمكن هو من الخروج والهجرة. فالنبي صلى الله عليه وآله عندما أخبر الإمام علي عليه السلام بذلك كان جاهزا لفداء النبي، فقال: نعمة وكرامة، وفرح بذلك. يعني الإمام علي لم يكتفي فقط بالقبول وإنما فرح بذلك، واستبشر جدا بأنه سيحظى بهذه المهمة الفدائية التي يبيت فيها في فراش النبي صلى الله عليه وآله، حتى يتوهم أولئك الأعداء أن النبي لا يزال في فراشه وأنه يبيت في منزله، فينتظر حتى اللحظة التي حددوها لقتله فينقض عليه لقتله، يكون النبي قد خرج وبات علي عليه السلام في فراش النبي. وعندما هجم أولئك مع طلوع الفجر تفاجأوا حينما ثار فيهم الإمام علي، تفاجأوا بأن الموجود هو علي بن أبي طالب، أما النبي صلى الله عليه وآله فلم يكن موجودا وكان قد خرج. قصة شهيرة في التاريخ وفي السير وفي الحديث، والحديث عنها وما قبلها وأثناءها وما بعدها حديث واسع جدا. طبعا وما ذلك نجد مع كونها واردة في كل المصادر، إلى الأسف الحاقدين على الإمام علي يحاولون أن يتلاعبوا بهذه القصة وبمختلف أصناف التمييع أو عدم الاهتمام، لأن كل مكرمات تنسب للإمام علي يعني أحقادهم تمنعهم أن يروها بصورتها الحقيقية. ثم ذكر المعاني الكثيرة التي يدل عليها هذا الموقف الفدائي، فقال: هذه الليلة سجلت في التاريخ، وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأنها ما ورد: إن الله باها بعلي بعض ملائكته، باها يعني بهذا التصرف. كيف بقي تلك الليلة في موقف فدائي يجهز نفسه للشهادة ويعد روحه للشهادة وحاضر للشهادة في سبيل الله في تلك اللحظة وفي ذلك الموقف، ونزل قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فكان عليا أول المؤمنين، أول جرود النبي من طبق ذلك فعليا. الناس يقولون له: نحن فداؤك يا رسول الله، بألسنتهم، والإمام علي طبقها بفعله بسلوكه، لم يقلها فقط بلسانه. ثم ذكر ما ورد في كتب السيرة والتاريخ من موقفه البطولي يوم بدر، فقال: يوم بدر عندما قال الله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. طبعا من أول من ينطبق هؤلاء المؤمنين عليه؟ هو الإمام علي. يقول: كان أعظم هؤلاء المؤمنين أثرا في يوم بدر وعطاء وجهدا كان هو الإمام علي عليه السلام، وتميز بذلك، وعرف يوم بدر ببطولته وثباته واستبساله العجيب في سبيل الله، وجديته العالية في القتال، وأدائه المتميز، عرف بذلك كله. وكان علي عليه السلام حامل الراية، راية النبي صلى الله عليه وآله، راية الإسلام في يوم بدر وفي مشاهد النبي كلها التي حضرها كان هو حامل الراية، وهذا وحده كافي، كان هو الحامل الراية، يعني هو علم الهداية، يعني في حياته كان يحمل راية الإسلام وبعد وفاته كذلك، وكانت دائما وفي العادة يوقن حمل الراية إلى من يعرف بثباته، لأن سقوط الراية يعني الهزيمة، فلذلك تعطى هذه الراية لأشجع الشجاع الثابت حتى لا تسقط الراية، يوقن حمل الراية إلى من يعرف بثباته واستبساله وشجاعته وتماسكه وإقدامه وصبره. والإمام علي عليه السلام كان هو حامل راية النبي صلى الله عليه وآله. ثم ذكر ما حصل يوم بدر من المبارزة وأهميتها، فقال: في يوم بدر كان أول من حدث في المعركة أن برز من جانب المشركين 3 مقاتلين، عتبة وأخوه شيبة وولده الوليد، كبار المشركين ومن أبطالهم، أبطال الشرك والكفر، وتقدموا للمبارزة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: قم يا علي، يا حمزة، وقم يا عبيد بن الحارث. فقام الثلاثة ودخلوا في أول مبارزة في المعركة، ونتج عنها مقتل الذين خرجوا من المشركين. ونزل قول الله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، خصومة في ربهم على الإسلام، على الحق، على الدين الإسلامي، إلى آخر الآية، بما فيها من ثناء على المؤمنين، وبما فيها أيضا من كلام ووعيد لأعداء الله من الكافرين. ثم ذكر ما ذكره المؤرخون من إسهامات الإمام علي يوم بدر، فقال: في يوم بدر من أعجب ما نقله المؤرخون أن علي عليه السلام كان له أكبر إسهام، مع أنها كانت أول معركة يخوضها، لكن كان له أكبر إسهام في القتال، لدرجة أن البعض من المؤرخين وأصحاب السير أحصوا في إحصائية للقتلى من المشركين أن عليا قتل قرابة النصف من قتل المشركين، يعني نصف المعركة احسبها عليه، يعني هو الذي سبب نصرها، سبب نصر بدر، قرابة النصف من قتل المشركين، كان هو من قتلهم، وكان معروفا عنه أنه قتل صناديدهم، صناديد الأعداء وأبطالهم ومقاتليهم الأشداء، بل إن بعض مقاتليهم الأشداء عندما يتقدم كان البعض من المسلمين يتهربون من مواجهته، فيكون علي هو الذي يتقدم ويواجه. طبعا هذه كلها شهادات له تدل على أهليته، هذه الأمة تحتاج إلى قائد تكون له هذه القوة وهذه الشجاعة وهذا الإقدام. ثم ذكر مواقف الإمام علي البطولية يوم أحد، قال: أما في يوم أحد، وما أدراك ما يوم أحد، عندما انهزم المسلمون وهرب الكثير منهم، قال الله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. طبعا وفيهم هؤلاء الذين يفضلونها، من الذين فروا هم يفضلونهم على الإمام علي، للأسف يعني نتيجة البعد عن تحكيم القرآن الكريم. وكذلك قال: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. والإمام علي عليه السلام كان له موقف متميز جدا في ثباته مع النبي صلى الله عليه وآله يوم أحد، وفي صبره ومرابطته واستبساله العجيب جدا، ما قبل الفرار، قبل الهزيمة هو ورب الأكثر من المسلمين، ما قبل الفرار منهم وما بعد الفرار، سواء كان جهاده قبل الفرار أو بعد الذين فروا. طبعا الإمام علي كان من الثابتين في كل المعارك، ليس فقط الثابتين، كان من المبادرين المتقدمين. فإمام علي في الوقت الذي فروا بقي ثابتا، فهو قتل أسقاط أصحاب الرايات المشركين، قتل معظمهم، ومواقفه في ذلك مسجلة، يذكرون بالأسماء من الأبطال الذين يعتمد عليهم الأعداء في بطولتهم، في دورهم القتالي، في شجاعتهم، في إقدامهم. إذن كذلك كان من الذين ساهموا في أحد كما ساهموا في بدر. ثم ذكر ثباته في الوقت الذي حصل فيه فرار كثير من المسلمين، قال: ثم ما بعد الفرار من جانب المسلمين كان صموده صمودا أسطوريا وعجيبا جدا، صمودا لا نظير له، ثبت مع النبي صلى الله عليه وآله واستبسل، هو كسر جفن سيفه، لأنه في البداية شاعت شائعة عن استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، وهرب الكثير من المسلمين، فكسر الإمام علي جفن سيفه، وكان هذا صنيع من يريد أن يستشهد والذي ليس مؤملا أنه سيعيد سيفه إلى جفنه، يريد أن يقاتل حتى يستشهد، وحمل حملة على الأعداء حتى كشفهم، فوجد النبي صلى الله عليه وآله جريحا ومغمى عليه، ودافع عنه باستبسال حتى عاد النبي صلى الله عليه وآله، وخرج من حالة الإغماء وأفاق، واستبسل الإمام علي عليه السلام مع قلة قليلة جدا من الصابرين والثابتين، يحصون بالعدد اليسير جدا على اختلاف الروايات في ذلك. وبالتالي هذه كلها دلائل على أهليته، على قدراته، على إعداد الله له، على كونه أهلا لذلك المنصب الرفيع، وكونه النموذج المثالي للشخصية المسلمة التي علينا التأسي بها. وهذا هو مفهوم الولاية ومفهوم الاستقاء من منبعها الصافي. والحمد لله رب العالمين.